اقبض يمينك باليراع الكاتب، واطرد بعينك غفوة المتثائب، واقفز إلى قمم المعارف واقتبش نورا كضوء البدر بين كواكب، ودع حياة الجاهلين وقل لهم قد كنت في الظلمات تحت غياهبي، واليوم عيني لا يعيق طريقها جبل تعالى فوق كل حواجبي. جيش من الفكر البديعة يحتوي عقلي فلا تقواه أي كتائب، أثلجت صدري بالحقائق وارتوى فكري وقد نوعت فيه مشاربي، وضربت في أرض العلوم مسافرا في كل ناحية أنخت مراكبي، أشتق من هذا وذلك مذهبا وأقيس بالرأي الحصيف مذاهبي، أختار لا أختاره متحكما بل أبتغي حكما يكون بجانبي، فيصدني إن ملت عن محض الهوى ويردني إن أبعدتني تجاربي، ويكون ردءا في الحياة مناصحا ويشدني إن أزلقتني معايبي، ويقول لي قول الكريم معاتبا ويصونني إن أسقطتني مثالبي. يا رحلة ما كان أقصر عمرها لكنها امتلأت بكل عجائبي، صارعت نفسي في صعود جبالها وبحارها كانت تصارع قاربي، واليوم لا أدري أقرت ناقتي عند النهاية أم تطول مضاربي، سيان عندي إن أقمت بخيمتي أو للرحيل أشد كل حقائبي.